إلى قول استصحاب الإجماع، نعم، وأن يكون دليلا، استصحاب الإجماع يكون جميلا، يكون أن يكون دليلا. الحق أن الأصحاب من الشافعية لا يرون بأن الاستصحاب أصحاب الإجماع أنه عليكم السلام وكاته عليكم السلام وكاته أن أصحاب الإجماع أن يكون دليلا فيه نظر، فيه نظر، نعم، استصحاب الإجماع في محل الخلاف فيه نظر، أي إذا أجمع على حدثكم في حال واختلف فيه في حال أخرى فلا يحتج بالاستصحاب. هو المسألة الكبيرة جدا في هذا الباب عليكم السلام وبركاته هي مسألة أصحاب الإجماع، يضربون لها مثلا، يعني هذا المثل يضربون لها مثلا واضحا جدا، وهو أصحاب الإجماع يضربون لها مثلا، وهو مسألة من صلى بالتيمم ثم وجد الماء عند الصلاة، وجد الماء وهو في الصلاة سمع خرير الماء أو أتوا له بماء أمامه، فهل يخرج تبطل صلاته ينتقض وضوءه؟ فهذا هو لحظة ناسي. ومن وجد الماء وجب عليه أن يمس بشرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإن وارد الماء وجب، قال فإن وارد الماء فليمس بشرته. نعم، فهناك من قال هناك من قال أنه ما دام ورد الماء وجب عليه قطع الصلاة وجب عليه أن يذهب فليتوضأ، وهذه مسألة فيها نظر في هذا الباب. هنا قال يستصحب الأصل، إذ الأصل صحة الصلاة، إذ الأصل صحة الصلاة، فإن قلنا بصحة الصلاة فلا يجوز بحال أن نقطع الصلاة إلا بدليل. تفضل تفضل هذه كل هذه خمسة عشان يعني نبدأ من خمسة ولا هم خمسة؟ خمسة عشان نصوص حاضر. على حسب الوقت حضرتك بدأ. ماشي حاضر. هذه انتهينا منها من قبل ذلك. دي حاجة دي؟ انتهينا منها. وهذه انتهينا منها. احنا مش هنصل عليكم؟ احنا مش هنصل مش هنصل. ماشي. فهنا قالوا بأنه ما دام قد وجد الماء فليتوضا يخرج من الصلاه ويتوضا. الحق هذه فيها نظر عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته. المهم انهم قالوا نحن نستصحب الاصل، ذي الاصل صحه الصلاه فلا تبطل الصلاه الا بدليل. قالوا نستصحب الاجماع لانه من لم يجد الماء اجماعا يكفيه التراب للطهارة، ولما كبر وأحرم بالصلاة دخل الصلاة على صحتها بالإجماع، لما دخل الصلاة بالإجماع أنه أن صلاته صحيحة وأنه كبر تكبيرا صحيحا فصلاته صحيحة، فقالوا نصحب الإجماع ولا يخرج. هذا هو عليكم السلام وكاته، هذا هو الذي قاله العلماء في هذا الباب في أصحاب الإجماع. نعم، تفضل. لا روح نشوفك، مش أي شيء. نعم، خدنا تعريف الاستصحاب أيضا، أعتقد الاستصحاب المقلوب، أما ثبوته أي الأمر في الأول، هو طبعا الاستصحاب المقلوب أحسن الله عليك، كان يقول الاستصحاب الثاني يدل على الاستصحاب الأول، الاستصحاب الثاني يدل على استصحاب الأول، يعني كأن الفرع يدل على وجود الأصل. نعم الصحيح أن يستمر في الصلاة ولا يقطعها لأنه قد أدى ما عليه. ولذلك هو قال في الأول لثبوتي في أما ثبوته ثبوت الأمر يعني في الأول لثبوتي في الثاني فمقلوب. إذ الأصل أن نقول ثبت الثاني بثبوت الأول، لكن تثبت الأول لثبوت الثاني كأنه جعله علامة عليه، كأنه جعله علامة عليه. يعني التيمم أثبت عدم وجود الماء في هذا الباب، جعله علامة عليه. أي فاستصحاب مقلوب كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهدي صلى الله عليه وسلم فاستصحاب الحال في الماضي. اللهم أمين، ربي يحفظكم من كل سوء، الله يرضى عنكم يا رب. ولو لم يكن الثابت يوم اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت. يعني هو يقول المستجد هذا لا يثبت إلا بثبوت الأصل. لو لم يكن الأول الأصل لم يكن ثابتا لم يكن الفرع ثابتا بحال من الأحوال. فيقضي استصحاب الأمس القال عن الثبوت بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك. قلنا يقول الله يحفظكم من كل سوء ثاني ثبوته دل وعلام على ثبوت الأول. إذ لا وسيط بين الثبوت وعدمه فيقضي استصحاب أمس القال عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك لأنه المفروض الثبوت الآن، فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا. كما قلنا الفرع يثبت بثبوت الأصل وثبوت الفرع دل على ثبوت الأصل لأنه لا ينتج الفرع إلا بوجود الأصل. مسألة متى يطالب النافي بالدليل، احنا قلنا النفي من نفى يطالب بالدليل على ايش؟ على النفي، على انه النافي يخالف الأصل. ويقال لا يطالب النافي بشيء بالدليل على انتفائه إن ادعى علما ضروريا بانتفائه لأنه بعدالته صادق في دعواه والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه. وإلا أي من لم يدع علما ضروريا بأن ادعى علما نظريا أو ظنيا بانتفائه. لا صدق بس في أسئلة المكرر أنا أضع عليه تحت أمر ولابد التأثير صح؟ لابد مراعاة التبيب تبيب مش هون؟ طيب خلاص أهم حاجة في الجواب أنا أعلمي عليه. حاضر رضي الله عنك. أمين الله. وعليكم السلام وبركاته. قال الله يطالب النافي لشيء بالدليل على انتفائه إن ادعى علما ضروريا بانتفائه لأنه بعدالته صادق في دعواه والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه. وإلا لم يدعي علما ضروريا بأن ادعى علما نظريا أو ظنيا بانتفائه فيطالب به أي بدليل انتفائه يعني على الأصح، لأن المعلوم بالنظر أو المظنون قد اشتبه فيطلب دليله لينظر فيه. هذه ترجع أيضا للتأصيل العام، على التأصيل سيكون يقينا وغيره لا يكون ظنا، فيحتاج بعد ذلك إذا نفى يحتاج إلى دليل. وقول الأخذ بالأقل هذا كله كما قلنا يدور تحت فلك هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشك في الصلاة صلى ثلاثا أم أربعا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. قال من شك صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا كله ليبين إذ الأصل. الأصل إيش؟ ما الأصل؟ ما دمنا نتكلم على أصحاب الأصل، هنا لقوله يريد الله بكم اليسرى، أو الأثقل فيه لأنه أكثر صوابا وأحوط، يستندون فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك. أو لا يجب، بل يريد كل منهما، لأن الأصل عدم الوجوب، هذه أقوال أقربها الثالث. هو لا يجب، وإن كان الأصل في ذلك أن يأخذ بالأقل. البث في الفيس في إشكال أشوفه إن شاء الله. مسألة أخرى، إلى الكلام على شرع ما قبلنا. طبعا هو ما أشبع راحة، ما أشبعها شرحا، يعني تكلم عنها بكلام يسير. اختلف أهل العلماء هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بفتح، يعني متعبدا، استغفر الله، هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا أي مكلفا قبل النبوة بشرع؟ طبعا الأخ جزاك الله خيرا على النصيحة، أحسن الله إليك. أخونا صاحب الطائر الغريب بيقول لي الشرب بإيدك اليمين يا شيخ. نعم، أنا الآن أمسكه باليمين أهو الآن وأشرب باليمين، هذه اليمين ليست الشمال. وبعدين أنا سأعيد أقول لك ثاني، ممكن تكون الكاميرا عندك مقلبة فشفتها أنت الشمال، هذه اليمين، وأنا ما أستطيع أشرب بشمالي ولا أمسك بشمالي شيء، أنا عامل حادث وشمالي ما أستطيع أحمل عليه شيء بحال من الأحوال. شمالي ما زلت أعالج في ذراع الشمال، فأنا لا أمسك إلا باليمين، مع حرية الحركة عندي بيد اليمين. قلت ذلك عشان تعلم بس المسألة، يعني رجل بيتكلم على أصول الفقه هيشرب الشمال وبالفقه هيشرب الشمال، يعني ما مرش عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا شمالكم فإن الشيطان أشرب شمالي وأكل بشمالي؟ عجيب جدا، عجيب جدا. أحسن الظن طلبة العلم مهم جدا في هذا الباب. إذن هو يقول يعني هل هو كان مكلفا قبل النبوة بشرع؟ فمنهم من نفى ذلك ومنهم من أثبته، واختلف المثبت في تعيين. يعني من كان يتبعه، فقيل نوح وقيل إبراهيم وقيل موسى. حقا لو قلنا بالتأصيل العام هو لابد أن يكون يعني يكون نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. نعم، وإلا فهو مأمور أن يأتسي بجميع من سبقه من الأنبياء. سعيد نرعد بالغيب، قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نعم، وقيل عيسى، قيل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين النبي، هذه أقوال مرجعها للتاريخ، والصحيح كما بينا في هذا الباب. والمختار كما قاله الكثير الوقف تفصيلا عن النفي والإثبات، وتفريعا عن الإثبات عن تعيين قول من الأقوال. المختار بعد النبوة المنع، لأنه تعبد لا تعالى بما شرع الله له بشريعة الناسخة لجميع الشرائع، مر على كذا، وهذا اسمه مرور الكرام على هذه المسألة. مسألة شرع من قبلنا هي مسألة صراحة مهمة أصولية، والعلماء اختلف فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، وهذا قول جماهير الأصوليين، جماهير العلم من الحنفية والمالكية وأيضا من الشافعية وأيضا قول عند الحنابلة. واستدل على ذلك بقول الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى آخر أن قال. واكتبنا فيها أن العين بالعين وأن العين بالعين، واكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن بالأذن إلى آخر الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس كتاب الله، كتاب الله القصاص، يا أنس السن بالسن كتاب الله القصاص. وقال تعالى من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على ما أنزل الله جل وعلا في الحكم. وأيضا من الأدلة يستمسكون بها في الكتاب قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ولذلك عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد سجد في داود، سجد داود أنها سجدها اقتداء. ومن الأدلة قول الله تعالى ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمره باتباع ملة إبراهيم وهي شرع من قبله. نعم. ولذلك قال أمر أن يقول إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ومن السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس عندما قال لا تكسر رواية الربيع قال له يا أنس كتاب الله القصاص. وكتاب الله القصاص فيها قول الله تعالى الحمد لله عليكم السلام وبركاته. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال والسن بالسن والجروح قصاص. وفيها أيضا رجم اليهوديين أن قال أديكم الله صعب لكم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين على الرجم يهديكم الله صعب لكم يهديكم الله صعب لكم أسأل الله عليكم يهديكم الله صحبه لكم. سابع أنه صلى الله عليه وسلم قال إنني أنا الله في قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا استدلال، ولأن هو الأمر كان لموسى عليه السلام ويستدلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، هذه أدلتهم. والقول الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، وهذا مذهب أكثر الشافعية يقولون بذلك. ورواية الثانية عن أحمد، وقد رجح هذه الرواية الأشاعرة والمعتزلة. نعم. استدلوا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم ترد؟ قال بالسنة. قال إن لم ترد؟ قال شاهد رأيي. ما قال إنه يرجع الشرع من قبلنا. قالوا وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يسأل فيه منتظرا الوحي دلالة ظاهرة على أنه ليس ملزما أن يرجع الشرع من قبله، لأنه لو سئل وما عنده جواب يبحث يسأل عن شرع من قبلي فيفتي به، لكن كان ينتظر جبريل عليه السلام، وهذا كله صراحة ضعف فوق ضعف. والإجماع هنا دليل قوي لهم في ذلك، والإجماع أن الله تعالى جعل شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع قبلها، قال لكل جعلنا منكم شرعة. وأيضا يحتج الشافعي أن شرع من قبل هذا الشرع لنا بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والحق أنه يجاب عن ذلك أن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام أو الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعته. القول الثالث هو التوقف، وهذا التوقف هو أضعف ما يكون، هذا التوقف هو أضعف ما يكون. والصحيح الراجح في ذلك هو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، وهذا لعله الراجح الصحيح. ولذلك استدل الفقهاء على جواز قسمة منافع المال المشترك بطريق المهيئة بقول تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وهو المهيئة بعينها، وهي استدل بها الحنفية والشافعية على ذلك. واستدل الشافعية على الحنفية أيضا على جواز قتل المسلم بالذمي ورجل بالمرأة بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس على شرع من قبلنا. وأيضا جواز الجعالة بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وآن به زعيم. والكفالة أيضا، الكفالة احتج الشافعي بقوله وقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. ويستدلون أيضا بجواز القياس في وجواز إجارة المنافع والمهر أن يكون منفعة بقول إني أريد. كله دلالة واضحة جدا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب أو هذه المسألة. نحن الحمد لله على مشارف أيضا الانتهاء من هذه من الكتاب، مسألة أصل المنافع والمضار، حكم المنافع والمضار قبل الشرع أي البعثة، هذا ننتقل إليه إن شاء الله مع الاستحسان يكون في الدرس القادم. لو في أسئلة سريعا سريعا اتونا بها عشان الوقت يعلم الله به. لنا ما لم يخلف نعم ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، ولأنها سنن كونية، هي سنن كونية. نعم. طيب، قيل كتاب الحدود باب قطع السارق،